إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عبادة الله تعالى لا تتم ولا تحصل إلا بثلاثة أركان هي مقامات الإيمان، وهي حبه سبحانه وتعالى والخوف منه والرجاء له. فهذه هي الأركان التي تقوم عليها العبادة. وقد نقل هذا عن الإمام مكحول الدمشقي الذي كان لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة، قال رحمه الله: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئي. ولهذا فالمؤمن الموحد الصديق هو الذي يعبد الله عز وجل عبادة قائمة على هذه الأركان الثلاثة، يؤدي العبادة صلاة كانت أم صياما أم زكاة أم ذكرا، يؤديها حبا لله تعالى وخوفا من سخطه وعقابه ورجاء في ثوابه وجنته. وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى وصف أنبياءه ورسله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في الخيرات، هذه هي الدعامة الأولى، وهي محبة الله عز وجل. يسارعون في الخيرات حبا لله تعالى، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال والأصول الثلاثة في عبادته لله تعالى فهذا من علامة صدقه في الإيمان، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كل ذلك حبا لله عز وجل. ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة أي رجاء، ورهبا أي رهبة وخوفا من عذاب الله. فكل عبادة لابد وأن تقوم على هذه الأصول الثلاثة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا أيضا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن. والعرب على أقسام: منهم من كان يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الجن. فهؤلاء العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن. الجن لما بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فأنزل الله هذه الآية يعيرهم بها: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم من دوني، أولئك الجن حالهم معي يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الحظوة والمنزلة عند الله عز وجل، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكل عبادة لابد وأن تقوم على هذه الأسس. ولهذا قال علماؤنا: إن حياة المؤمن في هذه الدنيا لابد أن تكون بجناحين وهما الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يمكن أن يطير بأحدهما دون الآخر. وقد قرر أئمتنا، أئمة الإسلام، قرروا أن الخوف والرجاء متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فخوف بلا رجاء يعني اليأس والقنوط، ورجاء بلا خوف يعني الأمن والغرور. وإذا كان الخوف والرجاء متلازمين فلا بد أن يعتدلا وأن يتساويا عند المؤمن، فلا بد أن يعيش المؤمن في هذه الحياة بخوف ورجاء، يخاف من عذاب الله ويطمع في ثوابه. ولهذا القرآن الكريم كله ترغيب وترهيب، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب وترهيب. فالمؤمن يعيش بين خوف ورجاء. إلا أن العلماء قالوا ما دام الإنسان في هذه الدنيا وما دامت النفس تتفلت من الإنسان وتميل للعصيان، فإن الواجب عليه أن يغلب الخوف، أن يغلب جانب الخوف حتى إذا حضره الأجل، فحينئذ يغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا الرجاء وإن كان كثير من المسلمين لا يفهم معناه، لا يفهم معنى الرجاء أو رجاء رحمة الله، لا يفهمون هذا المعنى، ولذلك لابد من توضيحه. الرجاء معناه هو ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمود في المستقبل، وهذا المحمود قد تيسرت عند العبد أسبابه وقام بها، ولم يبق لتحقيق أمنيته إلا فضل ربه. فالرجاء هو أن يعمل الإنسان، أن يبذل ما في وسعه من طاعة ربه ثم يرجو رحمة الله، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الذي آمن وهاجر وجاهد، عمل كل هذه الأعمال الصالحة، هذا يرجو رحمة الله، يرجو أن يرحمه الله يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان قد عطل بدنه عن طاعة ربه، إذا لم يبذل الإنسان ما في وسعه من طاعة الله ثم تمنى أن يرحمه الله يوم القيامة، فهذا متمن وليس راجيا، هذا لا يسمى رجاء في الشرع، هذا تمن وهذا غرور وحمق. ولهذا قال أحد علمائنا: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. إذا كنت ترجو رحمة الله فلابد أن تأخذ بالأسباب التي ترشحك وتؤهلك لهذه الرحمة، لأن رجاء رحمة الله ليس معناه التمني، لابد أن تبذل ما في وسعك من طاعة الله. تصور لو أن إنسانا كلف بتصليح بيت، فبدلا من أن يصلح البيت وأن يرممه قام بتهديم هذا البيت، فماذا يتوقع من صاحب البيت؟ هل يتوقع أجرة مقابل تهديمه لهذا البيت؟ إن كان يتوقع أجرة فهو غبي أحمق. كذلك الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا وأمرك بعبادته وطاعته، ركبك فيك اللسان حتى تشكره وتذكره سبحانه وتعالى، ركبك فيك هذا اللسان حتى تستعمله في طاعة الله، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا استعملت لسانك في الكلام الفاحش وفي الكلام المحرم ولم تؤدي شكر هذه النعمة، استعملته في معصية الله، ماذا تتوقع يوم القيامة؟ هل تتوقع الأجرة؟ هل تتوقع أن يفرح الله بك لأنك شتمته بهذا اللسان؟ إذا استعملت هذه الجوارح التي ركبها الله فيك من أجل أن تطيعه بهذه الجوارح، ركبك فيك هذه الجوارح ثم استعملتها في معصية الله، في القتل والربا والزنا والرشوة والظلم والاعتداء على الناس، استعملتها في محاربة الله عز وجل، ماذا تنتظر يوم القيامة؟ هل تنتظر الأجرة؟ هل تنتظر أن يكرمك الله في الجنة؟ إذا كنت تنتظر ذلك فأنت مغرور، لأن الله تعالى ما ركب فينا هذه الأعضاء إلا لنستعملها في طاعته، لا نعطلها عن طاعته ولا نستعملها فيما لا يرضيه. فإذا كنت راجيا لله عز وجل فاستعمل هذا الجسد في طاعته، استعمل جسدك في طاعة الله تعالى، كن عبدا لله، حينئذ يحق لك أن ترجو رحمة الله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن رحمته واسعة، لكن هذه الرحمة الواسعة ليست قريبة من كل أحد. يقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة الله عز وجل ليست قريبة من المسيء، إنما هي قريبة من المحسن، والمحسن هو الذي بذل ما في وسعه من طاعة ربه، ثم بعد ذلك بعد أن يؤدي ما عليه من العمل، بعد أن يؤدي ما عليه من طاعة الله عز وجل، بعد ذلك يحق له أن يرجو رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نرجو من الإخوة أن يتقدموا، بارك الله فيكم، حتى يتسع المكان لإخوانكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أنكر غاية الإنكار على الذين يرجون رحمته ثم يتجاوزون حدوده. يقول الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، عن بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. وهذه قضية مهمة، قضية ميراث الكتاب، لأن الذي يرث الشيء ليس كالذي يكتسبه ويأخذه بيده، فالذي يأخذ الكتاب يعرف قيمة هذا الكتاب. ولهذا فالصحابة رضي الله عنهم ما ورثوا الكتاب وإنما أخذوه، ولهذا كانوا يقاتلون في سبيل هذا الكتاب، في سبيل تنزيله وفي سبيل تأويله، كانوا يعرفون قدر هذا الكتاب، يعرفون قيمة القرآن الكريم. ولما جاء رجل في عهد عمر رضي الله عنه كان يسأل عن آيات متشابهات من الكتاب الحكيم، فكان يطوف بين الناس ويسأل، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه وأخبره عن حال هذا الرجل، فجعل عمر رضي الله عنه يطوف بين الناس حتى يكتشف من هو هذا الرجل الذي يتساءل أو يسأل عن الآيات المشكلات أو المتشابهات. فكان في أحد الأيام جاء هذا الرجل وقال يا أمير المؤمنين، التقى به في السوق فقال يا أمير المؤمنين، قول الله تعالى كذا وكذا، ما معنى هذه الآية؟ فعرف عمر رضي الله عنه أنه الرجل الذي يطلب، وهذا الرجل ما كان يسأل عن معنى الآية لأنه كان عربيا وهو يفهم كلام العرب ويفهم القرآن الكريم، لكنه كان يريد ما وراء الآية، كان يريد التأويل، أن يؤول القرآن الكريم. فقال له عمر اتبعني، فالرجل تبع عمر رضي الله عنه. فلما وصل به عمر إلى مكان الحرس أمرهم أن يأخذوا هذا الرجل وأن يجلد، فجلد الرجل حتى تصببت ظهره دما، ثم أمر به فألقي في السجن، فلما شفيت جراحه أمر به فأخرج مرة أخرى، فأمر بجلده فجلد، فلما كان المرة الثالثة أمر به أن يجلد، فقام الرجل وقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن في قتلي، وإن كنت أن تريد أن تداويني من مرضي، يعني من مرض الشبهات الذي كان في قلبه، فوالله لقد شفيت منها. فحينئذ أطلقه عمر رضي الله عنه وأمر الناس أن يهجروه حتى تظهر سيرته، يعني حتى يتبين بأنه قد تاب فعلا. فهكذا كان السلف يعظمون القرآن الكريم، لأنهم أخذوا الكتاب، لأنهم شردوا من أجل القرآن الكريم، عذبوا من أجل كتاب الله، صلبت أموالهم، قتلوا في سبيل الله. أما الذي يرث الكتاب فهو لا يعرف قيمة هذا الكتاب لأنه مسلم بالوراثة. كذلك بنو إسرائيل ورثوا الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، استبدلوا الكتاب بعرض من الدنيا قليل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ أنكر الله عليهم صنيعهم هذا، أنكر عليهم فعلهم هذا، يأخذون بدلا من الكتاب عرضا من الدنيا، عرضا يسيرا من الدنيا، ثم يقولون سيغفر لنا. ولهذا قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، قال: وهذا الذي وقع في بني إسرائيل سيقع في هذه الأمة. واستشهد على ذلك بأثر معاذ بن جبل الذي رواه الإمام الدارمي في سننه بإسناد حسن، أن معاذا رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب الخلق، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وهذا هو الواقع، هذا هو واقعنا. نقرأ القرآن، أكثر المسلمين اليوم يقرؤون القرآن ولا يجدون له لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا في العبادة قالوا سنبلغ، نحن في القمة، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وهذا حال كثير من المسلمين اليوم، يرتكبون المعاصي، يبارزون الله بالعظائم، يحاربون الله عز وجل في ليلهم ونهارهم بلهوهم وفجورهم، ومع ذلك يعلل كل واحد منهم نفسه بأن الله تعالى غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، ورحمة الله وسعت كل شيء، ولكن من ينال هذه الرحمة؟ من يستحقها؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. آدم عليه السلام بمعصية واحدة أخرج من جنة عرضها السماوات والأرض، بمعصية واحدة، أكل لقمة من أجل لقمة أخرج من جنة عرضها السماوات والأرض. ونحن نريد أن ندخل الجنة بجبال من الخطايا. إبليس لعنه الله ترك سجدة واحدة، فماذا كانت النتيجة؟ لعنه الله عز وجل وتوعده بالخلود في نار جهنم وطرده من ملكوت السماء، كل ذلك لأنه ترك سجدة. المسلمون اليوم كم تركوا من سجدة، من سجدة لله؟ هؤلاء الذين يتركون الصلاة وهم في بيوتنا، هم أبناؤنا وإخواننا وجيراننا، لا يصلون لله. إبليس كان يسجد، ترك سجدة واحدة أمره الله بها فأصابه ما أصابه. وبعض المسلمين اليوم لا يصلي، ترك مئات السجدات تركها، ومع ذلك إذا تكلمت معه يقول الله غفور رحيم، هو لا يصلي أصلا، لا يسجد لله، ويريد الجنة هكذا بلا مقابل، بلا عمل، دون أن يبذل ما في وسعه. هذا غرور وتمن وحمق. ولقد أحسن من قال: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ كثير من الناس اليوم يصلون الذنب إلى الذنب والكبيرة إلى الكبيرة، ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، ويظن أنه يوم القيامة سيكون مع الأنبياء والصديقين. نسي بأن أباه آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب لقمة واحدة، لقمة واحدة محرمة. الناس اليوم يأكلون الربا، طعامهم كله حرام، الربا، الرشوة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يريد أن يدخل الجنة، أبوك أخرج منها بسبب لقمة محرمة، وأنت ملأت جوفك بالحرام وتريد أن تدخل الجنة؟ فالواجب على المسلم أن يراجع نفسه. فرجاء رحمة الله، عندما ترجو رحمة الله وتقول بأن رحمة الله واسعة، لابد أن تعلم أن هذا الرجاء لابد أن يكون مع العمل، وإلا فهو تمن. والله عز وجل التمني قال في أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك هي مجرد أماني. المؤمن لا يتمنى، لأن التمني هذا هو طلب ما هو مستحيل، كما قال القائل ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يا ليت الشباب، هذا تمني، لأن الشباب لن يعود أبدا. فالتمني فرق بين التمني والترجي، الذي يتمنى هذا يطلب المستحيل، أما الذي يترجى هذا هو الذي يطلب ما هو ممكن. فالمؤمن لابد أن يرجو رحمة الله عز وجل، وهذه الرحمة لن ينالها إلا المحسن، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. ولابد أن نفهم هذا الأمر الشرعي الذي هو رجاء رحمة الله. وإن كان كثير منا اليوم، وحالنا مع الأسف، والله حالنا ليست حال من يرجو رحمة الله، ولا حالنا حال من يخاف من عذاب الله، وإلا فكيف ينام من يرجو رحمة الله؟ كيف ينام من يخاف من عذاب الله ومن ناره؟ ليس حالنا بحال الراجين، ولا حالنا بحال الخائفين. نحن جمعنا بين التقصير في جنب الله وبين الأمن من عذابه. فالواجب على المسلم أن يعبد الله عز وجل، وأن تكون عبادته قائمة على هذه الأسس الثلاثة، على محبة الله عز وجل، أن يحب الله حبا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تحب الله أكثر من حبك لأبيك وأمك، أكثر من حبك لأولادك، حينئذ ستعرف نعمة الإيمان، ستذوق حلاوة الإيمان. فلابد أن يعبد المسلم ربه بالحب وبالخوف وبالرجاء، حينئذ سيكون موحدا صديقا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى،

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.